الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وأنعم عليه من نعمه وفضله وأمهله فرصا تترى ليتوب إليه ويشكره ومن نفحاته ورحماته أمده واغتنام مواسم الخير والطاعات دعاه. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الرحمة المهداة الذي كان يبشر أصحابه بقدوم أيام الخير والبركات، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والعزم والمهمات، وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم يلقى رب الأرض والسماوات. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كيف نستعد لرمضان؟ وهذه الخطوة الثانية المتعلقة بكيفية الاستعداد لرمضان. فالمتتبع لأحوال الناجحين والفائزين في مسارات الحياة الدنيا المختلفة يجدهم يجتهدون في الإعداد والاستعداد. فالطالب المتفوق تجده يعد للسنة الدراسية قبل بدايتها، والعداء الماهر يعد للسباق قبل حينه، والأمثلة في واقعنا على هذا كثيرة ومتنوعة. والمشاهد أن ليس كل من يعد ينجح في الإعداد، ولا كل من أعد واستعد يصل للقمة، حتى الإعداد يختلف من شخص لآخر، وكل بحسب ما يبذله من جهد وتعب تجد حصيلته تشير عليه. فما بالك بمن لم يستعد بل لم يفكر بذلك بتاتا، فأنى له الفوز. ونحن في هذه الأيام المباركة من شعبان نستعد لدخول رمضان، موسم التسابق إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا بد أن يكون لنا وقفة، فهو آخر محطة أو محطات الاستعداد لدخول شهر العصر من النار. شهر رمضان، شهر القرآن، فانظر وتأمل في طالب الفوز في المسابقات الدنيوية وما يبذلونه من جهد، فما بالك بطلاب الآخرة. ولا يقارن الثرى بالثريا، ألست أولى منهم؟ كان السلف رحمهم الله بعد رمضان يدعون الله عز وجل أن يتقبله منهم لستة أشهر، ثم في ستة أشهر الباقية يدعونه أن يبلغهم رمضان القادم. فانظر لمدى استشعارهم لمكانة رمضان وأيامه الغالية. فبإذن الله تعالى ما نريد ونستعد له هي عبادات موجودة في الأصل، وليست بدعة في الدين، ولكن الهدف كيف نزيد من هذه العبادات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا أيها المسلمون، نحتاج لوقفة مع الذات، نحتاج لوقفة للفوز برمضان، من أجل أن نفوز برمضان بإذن الرحمن. فلا تدع أيامه تمر عليك كأي أيام عادية، فهي أيام غاليات إن ذهبت الآن قد لا تعود أبدا. فكم من أناس لم يكتب لهم إدراك رمضان، وكم من أناس لم يكتب لهم أن يدركوه هذا العام. فلذلك ضع من الآن خطة وهدف، وأصلح النية، وأعدها لاستعداد لرمضان. فإن كتب الله عليك النية قبيل رمضان، مت على نية صالحة وعمل صالح إن شاء الله، فلا تدع دقيقة تفوتك في شعبان إلا وقد اكتسبت بها ما يفيدك في دورة الإعداد لرمضان. وبإذن الله نسير على هذا الديدان طوال العام، وتصبح أيامنا جلها كثيرة الحسنات جميلة النفحات إن شاء الله تعالى. إذن كيف نعد وكيف نستعد لرمضان؟ زيادة على ما قلناه في الجمعة الماضية، فلا بد أن نتأمل. أرأيت إن كنت تتوقع زائرا زائرا جليلا لبيتك ووجدت البيت منتسخا، هل تزينه قبل أن تنظفه أم تعمد أولا إلى تنظيفه قبل أي شيء؟ هذا مثل الواقعين، ضجك الدار نصها وشرب فرشة وجاية الدار أو تبدو زور نصها عاد يمكن تنظف الدار عاد يمكن عاد يمكن تزينها ولا دير شي حاجة. ابدأ إذا بضبط فرائضك وكن وقافا عند حدود الله وحاسب نفسك على ما صرفته من ذنوب خلال 11 شهرا منذ رمضان الماضي، فلا تدخل رمضان الجديد الا وقد تبت من ذنوبك من ذنوب العام. نق قلبك ونظفه مما شابه من شهوات وشهوات، لان مرض القلب كما ذكر ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه القلب يصاب بمرضين خطيرين، مرض شبهه ومرض شهوه. فمرض الشبهه يورث الشك والشك يؤدي الى الكفر، ومرض الشهوه يورث العجب ويورث الحسد ويورث الغيره، والحسد والغيره يؤديان الى القتل، وهذا ما أدى به ما أدى بقابيل إلى قتل أخيه هو الغيرة والحسد، فكان مصابا بمرض الشهوة. إذا نقي قلبك من كل ذلك، نقي قلبك من شبهات من شهوات وشبهات، تب إلى الله مما نظرت له مما نظرت له عيناك من حرام، واستمعت له أذنك، وامتدت له يدك، وصارت إليه رجلك، وتذكر أن الله تعالى يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، وإياك أن تسلك التوبة وأن يغرك حلم الله وستره، فإن الله تعالى يملي للظالم ولا يهمله، حتى إذا أخذه لم يفلته إن أخذه أليم شديد، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. أيضا لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك، ولا تستهين بقضية النية، لأن النية قد تفسد عملا عظيما، والنية قد يبارك الله بها في عمل قليل. النية الله عز وجل قد أمر بها كما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبول الأعمال، صحة الأعمال، جواز الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن لا بد أن تبدأ أي عمل إلا وتصحح نيتك فيه، لا تبدأ أي عمل إلا وقد أصلحت نيتك، فلن يقبل عملك إلا إذا كان خالصا صوابا موافقا للشرع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هنا استنبط العلماء شروط العمل الصالح، وذلك أن يكون العمل صحيحا موافقا للشرع، وأن تكون نية صاحبه نية خالصة. ايضا هذب نفسك، لا بد ان نهذب انفسنا، لان رمضان شهر لتهذيب النفوس وتطهيرها. هذب نفسك والزمها التقوى منذ الان، فرمضان مدرسه للمتقين، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، الله غني عن عبادتنا. ايضا نقطة اخرى: بادر بصلة رحمك، واحذر اشد الحذر من قطعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحيمة، فقال ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة وقال قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. إذا عرفنا هذا فلنسأل ونتساءل مع أنفسنا، من هو الواصل الرحيم؟ من هو الواصل الرحيم؟ هذا ما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. زورني زورك، جيت عندي وجبتي لي شي حاجه في يدك غنمشي نعذب ولا شي حاجه فيها، ما جبتيش عندي ما غنمشيش عندي، جيتي وما جبتيش غنمشي عندك. هذا التعامل مع سلاح الارحام بهذا المنطق لا، وانما الواصل باش يولي المكافئ. جا وجاب مرحبا، مشيتي وديتي مرحبا. لا، المواصل الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها. عاد انت شي واحد من العائله قطعك ما بقاش كيتكلم معك باش كيجي عندك وزع صوتكم شي من عنده السلام عليكم. ودائما كان احيانا من الاسباب اللي قطع الرحيم هو ديك التكلف، ديك التكلف الى ما نديش ما نمشيش، الى ما عنديش ما نمشيش. او شديد صله الرحم لا، بهذه الاشياء بهذه المنطقه وبهذه العادات السيئه قطعنا رحمنا. وكم سمعت من وعيد، وعيد الله عز وجل الذي قطعنا رحمه، فمن وصل رحمه وصله الله، وما قطع رحمه قطعه الله. أيضا هل من نعيم، وهذه نقطة مهمة جدا أيها الكرام، هل من نعيم أجمل من سلامة الصدر؟ ولابد أن تستقبل رمضان بصدر سليم، بقلب سليم. هل من نعيم أجمل من سلامة الصدر تقضي يومك وليلتك وأنت في راحة بال، بينما غيرك تغلي قلوبه حقدا وحسدا على غيره؟ احرص إذن أن تكون مخموما قلبي، مخموما قلبي، من الخار من كل مخموما قلبي من الآن، وادخل رمضان وقد فرغت قلبك للانشغال به دون سواه. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عرفناها، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال هو القلب المخموم بالخاء، اسمعوا مزيان، ماشي مهموم، نقولون مهمومة ماشي مخمومة، وشتان بين قلب مخموم وبين قلب مهموم. قلب مهموم هو القلب المريض في الحسد والحقد والبغضاء والغيرة و هذا القلب مهموم مريض. لكن من يوصينا بالقلب المخموم؟ قيل وما قلب المخموم يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذا هو قلب المخموم، قلب النقي، هو اللي كينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب السليم هو قلب المخموم، القلب الذي لا غل فيه لا حسد فيه لا بغضاء فيه. أيضا أيها الإخوة الكرام، من النقاط التي ينبغي الاستعداد من أجل استعداد رمضان أن نتجاوزها، كثير من للأسف هم من يقضون أوقاتهم أو ساعات الطوال في استخدام الإنترنت، ويضيعون فرصا عظيمة في شهر مثل رمضان. فأين هم من الإمام مالك رحمة الله عليه؟ كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. فابدأ من الآن إن كنت من مدمني الإنترنت بتقليل ساعات جلوسك عليه، واعلم أن رمضان لن ينتظرك. في رمضان يقبل الناس على تلاوة القرآن وختمه، ولكن لتكون تلاوتك سهلة وختمته عليك يسيرة تبدأ في شعبان. وشعبان مما وصف به أنه شهر القراء، كان القراء في رمضان في شعبان يقبلون على القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا استعدادا لرمضان. فرمضان فشعبان شهر القراء، إذا لتكون ختمتك وتلاوتك القرآن كريم يسيرة وسهلة ابدأ من الآن في شعبان. في كانت عادتك أن تتلو جزءا فحاول أن تزيد على ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. رمضان شهر تكثر فيه الصلوات من تراويح وقيام ونوافل، فلكي تعتاد على طول الوقوف فيه دون إرهاق أو تعب فلتخصص للقيام وقتا أطول بدءا من شعبان، وليكن مثلا ساعات ثم ضاعفها حتى تستعد لرمضان. بل من الآن عود نفسك على طول الدعاء، واحفظ من الأدعية المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحوي جوامع الكذب وأخير وأبرك وأجدى بالإجابة إن شاء الله تعالى. الأدعية جامع المانعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أدعية القرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء وهو منهوب، فكيف نحن ما أحوجنا إلى الدعاء؟ عود نفسك من أن تحفظ أدعية. وكان حمد الكتيبة صغيرة كتاب صغير 10 درهم 3 درهم الأدعية، خاصة الأدعية شيل الكتيب بدل شيل واحد 3 درهم عمل واحد 20 درهم ولا 50 درهم للكتيبات، لها أدعية وزعها على المؤمنين وزعها على الناس. وكتب واحد الظرف هدية رمضان وحشيك الكتيب صغير في أدعية. عندي واحد الخير عظيم جدا وقد أشرت إلى هذا في الجمعة الماضية. عود نفسك على الصوم لكي لا تجد عند إقبال رمضان بإذن الله تعالى مشقة في صيامه. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان كما سمعنا في الجمعة الماضية. أيضا عود نفسك على التصدق. تصدق بشكل يومي في شعبان حتى تعتاد على التصدق يوميا في رمضان، فتدخل في من قيل فيه. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. حديث صحيح. فإن كان التصدق يوميا عادة لك في الأصل في غير شعبان فاستعد يا رمضان بزيادتها قليلا وكثيرا حسب ما يسر الله. فعن ابي عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليله من رمضان فيدارسه القران. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المصلاه. إذا والله قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصدقة مش مجرد بالفلوس، الصدقة غير بالفلوس، كلمة طيبة صدقة، ابتسامة روح وجه أخيك صدقة، تعاون الناس صدقة، تحسن تخص ربع الناس صدقة. هذا مفهوم الصدقة مفهوم عظيم ومفهوم كبير جدا. مش تكون عندي فلوس أو تكون عندي بزاف، لا تحكم عنها من المعروف في شيء درهم أو أقل من درهم يسر الله. مش شيء تبقى تشعل بزاف 10 درهم، مش يدوك بسم الله يطلع. هي اليوم تكون من حقيقي لأن الله وعدها من الأخلاق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وحديثه السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، إبداء الصدقة وإظهارها زيادة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ينتفع بكم سياسة. لكن يكون إظهار التصدق، إظهار التصدق بمفهوم العام من أجل تشجيع الناس، مش من أجل الرياء. غفلة أجي أجي تمسكين مع الشهادة فيها عشان صدقة، هذه إهانة للمسكين، هذه إهانة. لا، 7 لا اذا كنت ستظهر الصدقه من اجل ان تشجع الناس ويكون عندك القول ديال القول النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من دعا الى خير او حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن دعا الى سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه يكون عندنا مفهوم اعظم من التصدق كل ما يسعد الناس كل ما يدخل السرور على الناس باي شكل من اشكال السرور يدخل في مفهوم التصدق نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويوفقنا لله سبحانه وتعالى بذلك القادر عليه أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد من الأمور التي ينبغي كذلك أن نتجاوزها أيها الكرام ابتعاد عن السهر. ابتعد عن السهر وجب من الليل نوما مبكرا والاستيقاظ قبل الفجر بساعات او اكثر تضرب على القيام بمناجاة الله عز وجل في السحر وما ادراك ما وقت السحر لان وقت السحر وقت الغفله ووقت الغفله لا يغتنمه الا المشدون الا المؤمنون الا السالفون في ذلك الوقت الله عز وجل في عليائه ينزل الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في كل ليله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاجيبه هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابناؤه ان يستغفر لهم قالوا يا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر الرب قال العلماء يعني اجل استغفاره لابنائه الى وقت الى الوقت الذي وقت يعني يكون مظنه استجابه الدعاء واوقات استجابه الدعاء كثيره منها وقت السحر تدرب على تقليل ساعات النوم كي كنت معتادا على نوم مثلا 8 ساعات فعود نفسك على اقل دون ما اقوله ابدا لك الى غيره ابتعد رويدا عن جلسات السهر وإضاعة الوقت ووقع التلفاز وجميع الملهيات هذا فيما كان حلالا وأما الحرام فالواجب الابتعاد عنه والتوبة والإنابة وعدم الرجوع إليه وأقول للمدخنين نقول للمدخنين رمضان فرصة عظيمة لترك هذه الآفات اللعينة فاعتد من الآن على نبذها وكرهها وتركها وضع النية الصالحة أنك تتركها لله ثم لتحافظ على صحتك واسأل الله أن يعينك على ذلك ونحن كذلك جميعا ندعو لكل مدخن بأن ييسر الله عز وجل له أمر ترك هذه العادات السيئة من الآن أيضا عود لسانك أن يكون حقا رطبا بذكر الله فلا تكثر عن الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل فما أيسرها من عبادة وما أعظم وأكبر حيثما عند الله عبادة لا تكلم بشر ذكر الله لا إله إلا الله استغفر بين الحين والآخر بكل فترة اذكر ربك فليكن لسانك رطبا بذكر الله عز وجل لأن شهر رمضان شهر الذكر شهر الذكر فعود نفسك من الان فشهر رمضان وشهر شعبان ماذا ركزنا كثيرا على الكلام عن شعبان وما ينبغي فعله يعني فعل الانسان استعدادا لرمضان اذا دخل رمضان تمشي مهيئا ما استمتش كل هذا من اجل ان نستعد لاستقبال رمضان استعدادا يليق بهذا الضيف العظيم الذي جاء ليكرمنا لا لنكرمه نصيحه فقط هي صعبة جدا ولكن نصيحة أخرى تزحم الأسواق ويكثر الهرج والمرج في رمضان للأسف الشديد فلنأ بنفسك إن أردت النجاة واقضي جميع حوائجك من مواد غذائية وألبسة للأبناء وغيرها في شعبان ولكن مع الأسف شو كيدوا الناس تلبس لي عن الزينة ويرضي تجمع فأمر مغارك يجيب علاش ما يجيبوش الشعب منهم؟ سميش شغل العباد الله. والناس في رمضان بالنهار النوم وبالليل تجوال في السوق. يبقى غير سنة خمسة ولا سنة ثلاثة ويمشي يتعشى ويلعب. لا صلاة الفجر لا كيف منهم؟ واش هذا رمضان؟ نقول هذا الكلام هذا ما علاش؟ لأن باش تفيق بالناس. ونعرف أنك مؤمن على رمضان على شهرين ليس كسائر الشهور. الله عز وجل فضل الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة. وفضل الشهور وجعل أفضل الشهور شهر رمضان. وفضل الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر التي تعدل عبادته فيها أكثر من 80 سنة. إن هذه الفرصة لا يمكن أن يضيع الإنسان وأن يكون عنها غافلا. والغرض من هذا الكلام هو هذا، أن السعيد لرمضان استعداد يليق به، لأن إحنا لبسنا وتقضى علينا الغفلة غافلين، ومسائل وسائل الغفلة كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومتطورة، تقاطع بعض الغفلة في أي شيء من الأشكال. ولكن المؤمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عجيب جدا، فانظر الى نفسك، هل يطبق عليك هذا الوصف ام لا؟ هل يطبق عليك هذا الوصف ام لا؟ ما هو هذا الوصف؟ قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطيم. كيس فطيم، كياسه فطنه، فطنه والنباهه. المؤمن كيس فطيم. والكيس من هو؟ الكيس هو من دان نفسه حسبها وعمل بما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. الله غفور رحيم، يقبل التوبه، يعني حليم على اكرام عباده، رحمته صرفت غضبه. نعيش على هذه الامان وننسى إنه لغفار لمن تاب وآمن، لمن تاب وآمن. ونسى كذلك إن عذابي لشديد، ونسى قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذا لابد أن يكون المؤمن بهذا الوصف النبوي الشريف، كيس فطيم، شيء أي ريح جدا، شهوة، شبهة، الدنيا، النساء، لا، إحذار. وليكن همك الأوحد أن يكون قلبك من القلوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب المخمومة، قلب مخموم، القلب الذي لا غل فيه، لا حقد فيه، لا حسد فيه، لا بغضاء فيه، قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم بيض أو أبيض، عفوا. مرة كان الراسل جالسا مع الصحابة وقال لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ودخل فلان معروف بين الناس، رجل عادي يحمل حذاءه تحت إبطه، ومشي ينزلوا في السراجل ويمسخ الجماع ويمسخ الخيول. لما هو وضع الصبر، أنا شوف الآن وضع الصبر في الدروج وفات الصبر، إنسان غير ترى يمسخ بوجهه. شفت دابا كل شيء كيشكي، تبقى في الطريق تبقى الوضوء على برا وتجيب الحفاء وتدخل الجنه وتسحب الجنه. ما جيت تصلي واش تدي الحسنات او تدي السيئات؟ راه السيئه هذه زايده، زايده السيئه في الجمع زايده، لان الحسنه تعظم بعظم الزمان والمكان، والسيئه كذلك تعظم بعظم الزمان والمكان والاشخاص. فدخل رجل يحمل يعني حذاء وتحت حفاه وصلى وجلس. يوم الغد قال صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه. فدخل نفس الرجل بنفس الهيئه. يوم ثاني قال: سيدخل عليكم رجل من اهل الجنه. فدخل نفس الرجل بنفس الهيئه. عبد الله بن عمر والله لاحسن حيله من هذا الرجل ليعرف ماذا يفعل. ليس حسدا، لا، اتباع، اتباع. فقال له: يا فلان، وقال لي شنئا مع ابي وغضب علي، هل تريد ان تستضيفني عندك حتى يذهب غضبه؟ وعبد الله بن عمر قصده ان يتتبع خطواته وماذا يفعل؟ فيجده لا يفعل شيئا يزيد على ما يفعله عبد الله بن عمر، بل يرى من نفسه انه اكثر اجتهادا من هذا الرجل. تعجب. في اليوم الثالث قال يا فلان والله ليس بيني وبينها من شيء، وانما قال فيك الرسول ما قال وشهد فيك بما شهد، فاردت ان اعرف ما تفعل لاقتدي بك. فقال له ما افعله ما رايت، وش اللي شفتي لفتحاتك بس ديرش عندك وش شفتي وليك عندك صافي. لكن ما اراد ان ينصرف عبد الرحمن تعالى، هناك شيء واحد افعله لا يمكن لك ان تكون قد رايته. ما هو؟ قال حينما اريد ان انام واضع خدي على كفي، اضع خدي على كفي انقي قلبي واطهر قلبي واسمح لكل من اذاني، اللي سبني اللي شمني اللي اغتبني اللي قلبي اللي قد ويسمح للجميع، وانا من هذا المنبر اسمح لجميع من اذاني من سبني من شتمني منكم من غيركم، سامحوني وانا اسمح لكم بهذه المناسبه. فقال له عمر اذا بهذه، وان لنا ان نصل الى ما وصلت اليه، ان تصل الى مستوى ان تنقي قلبك، ان يكون قلبك ابيض، تحب للناس ما تحب لنفسك. هذا هو المؤمن، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والمحبه في القلب ولا يمكن ان تجتمع مع ضدها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحب والرضا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آله.